برافو عليك يا حبيبتي، برافو. شايف يا إيهاب شهد لما بتكون قاعدة معانا بتبقى مبسوطة قد إيه؟ آه طبعا، بس شهد حبيبتي هتكون مبسوطة أكتر لما تكبر وتلاقي ثروة تحت إيديها، والثروة دي مش هتتعمل من غير شغل يا نهى. يا دكتور إيهاب، خير الأمور الوسط، يعني مش لازم الشغل ياخدك مننا بالشهر والشهرين. البنت في سن حرج محتاجة تحس إن أبوها جنبها، ده بيديها ثقة وراحة نفسية. حاضر يا ستي، بس ممكن بقى تقولي لي إيه اللي مطلوب مني بالظبط؟ خد لك أجازة يوم زي بقية الدكاترة. يا نهى يا حبيبتي، ما أنت عارفة إن طبيب أمراض النساء وقته مش ملكه، ومع ذلك يا ستي حاضر هحاول أعمل كده. أتصوري بقى كنت هنسى، محمود هيقعد في الأوضة القديمة من بكرة. ما أنت حاولت معاه قبل كده ورفض عشان والده ووالدته واخته. لا المرة دي بقى برغبته، أصل ستي راح يخطب بنت عمته ورفضوه، ويظهر أن الموضوع ده خلاه يفكر يبعد شوية عن البلد، وهو مصلحة لينا برضو. أيوة، بمناسبة بقى المصالح اللي أنت بتتكلم فيها دايما، أنا ترشحت عضوة في لجنة تهتم بالإنسان من ميلاده لحد وفاته. حلو أوي، وهسافر مع وفد مصر لحضور المؤتمر الأول في باريس. ها ايه رايك؟ ايه رايي؟ ايه ودي عايزه رايي؟ مدام فيها دولارات واسترليني يبقى اكيد. اه طبعا. يا دكتور ايهاب، انا كل اللي فكرت فيه ازاي هسيب شهد لوحدها. يا ستي شهد هتقعد مع عمتها لغايه ما ترجعي بالسلامه، انما ما تسيبيش الشهره والفلوس بحجه شهد. بص يابا، احنا مش لازم نسيب بنت عمتي في الذل اللي هي فيه ده. واحنا في ايدينا ايه يا بنتي اكتر من اللي احنا عملناه؟ في ايدينا يابا، في ايدينا انك تروح للعمدة وتحكي له، ويبقى تجيب عم شوقي من غير اللي ما تتسمى دي. وبعدين يابا بقى يعني في وسط قعدة الرجالة تقدروا تضغطوا عليه وتكلموه. مين شوقي ده؟ ولا يجرؤ يوافق على حاجة مش عايزاها محسيني. نحاول ياما، ما هو حرام نسيب رشا كده، صعبانة عليا قوي، واخويا كمان طول الوقت قاعد مهموم ومتضايق. انت مش شايفاه ياما؟ السلام عليكم. هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه جايبين في سيرتي ليه يا امان؟ كنت يعني بقول مش لازم يعني نسيب رشا لمراتها ابوها كده. لا خلاص خلاص يا امان، انا هبعد عن البلد كلها. ايه تبقى فين يا محمود يا ابني؟ هقعد في مصر يا امه. وتسيب امك؟ تسيب امك يا محمود؟ يا امه ما انا هكلمك كل يوم في التليفون، ما انا مش هطيق اعدي على بيتهم الصبح وبالليل. عايز انسى بقى يا امه، عايز انسى. مين اللي بيخبط؟ انا رشا، افتحي يا مرات خالي. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد اسامه، ومهتاب مصطفى. الهندسه الصوتيه محمد السيد، المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الامل لا في متشعلين. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تندهنا ضحكه وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الامل لا في متشعلين. جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل وتعبنا من الحنين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السبكي، والمخرج علي عبد العال.